إن لك في النهار سبقا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي نعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. من فعل إرسال اضرب. إنا أرسلنا عليكم كما فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن السماء منفطر بك كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله أيها الإخوة المؤمنون، ونبقى الآن مع الأدعية والابتهالات، ونرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها مع المبتهل الشيخ عصام الدين مجاهد حتى يحين موعد أذان الفجر. لا إله إلا سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا محمد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي سبحانه وتعالى سبحان الله عفوك ورضاك يا وحسن لقاك ولطفك في قضاك وحلمك على من عصاك يا رب اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وزكاتنا اللهم انصرنا على أعدائنا يا رب اللهم أكرم شهداءنا واشف مصابنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب الله يقبل خالص الدعوات الله الله يقبل خالص الدعوات في شهر صوم حف بالبركات رمضان الخير فيه ميسر ومعظم الخير في ميسر ومعظم والبر فيه مضاعف الحسنات اللهم إنك عفو حليم عظيم كريم تحب العفو فاعف عنا يا أكرم الأكرمين يا رب. اللهم ارزقنا ليلة القدر يا رب. فالصوم لله فالصوم لله المعظم وحده يجزي به هو رافع الدرجات. بشرى وطوبى للذين بصومهم يرجون رحمة واهبا وحماتا. يا رب واصلح أمور المسلمين وكن لهم واصلح أمور المسلمين وكن لهم عونا على النكبات والأزمات عونا على النكبات والأزمات وعلى النبي أذم صلاتك ربنا إذ في الصلاة على النبي نجا يا رب وأعد لنا الشهر الكريم وأعد لنا الشهر الكريم فإنه شهر عظيم حف بالبركات. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا من إذا مشى يسبق النور

نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، وهب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، ولا تخزنا يوم العرض عليك، وأحسن وقوفنا بين يديك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا خير الناصرين. اللهم انصر المسلمين في غزة وفي كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم رد عنا بأس الكافرين. اللهم عليك باليهود الآثمين، وعليك بالخوارج الظالمين الذين يقتلون جدودنا يا رب العالمين. اللهم اكفنا المجرمين بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين، وأنزل علينا فرجك ومددك وفتحك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا ضعفاء إليك فقونا، فقراء إليك فأغننا، لا حول لنا ولا قوة إلا بك فتولنا. اللهم إنا نسألك مسألة المساكين، ونتضرع إليك تضرع الخاضع الذليل، ونبتهل إليك ابتهال الخائف الضرير. نسألك مسألة من ذل لك قلبه وخضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه، أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اشف مرضانا وارحم موتانا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. آمين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.